عزنامك واحلف اني احبك دامك تقول القلب ما عاد يغليك اجل تحمل والله يعيني قلبك اعناد فيك الليله والله لا صحيك من عزنامك واحلف اني احبك دامك تقول القلب ما عاد يغليك اجل تحمل والله يعيني قلبك وشلون ما احبك وانا ميت فيك من وين جيت اني مقصر في حبك من كثر ما قلبي ودك وشاريك لذنبت ندعي ربي اشيل ذنبك اتنفسك كيف اخليك الدنيا دنيا بس لك انت جنبك كل نبضة في قلبي تدق تناديك وتشك في حبي ولا تخاف ربك انت الهوى واتنفسك كيف اخليك الدنيا دنيا بس لك انت جنبك Yeah.